هل في أي وراء هذا الشكل؟ هل في مانع الدعاء يكون بالنسبة للإمام المأمومين خلفه بصيغة الجمع في الصلاة؟ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وين وين وين عقد مثلا الصلاة في السجود وهكذا في دبر الصلاة عقد التشهد. إذا كانت أدعية واردة يلتزم فيها النص، إن كان النص بصيغة الجمع لا يفرد، وإن كان بصيغة الإفراد لا يجمع، وإن كان دعاء من عندي نفسه فيدعو له ولغيره. إذا جهر الإمام هي أشهد بدعة فلسطينية هذه وزينا في عقر دارنا بهذه البدعة حينما مع الأسف اليهود طردوا الفلسطينيين وجاءوا إلى سوريا ودمشق. فوجئت ناس هنا بجنبي يمين ويسار أشهد أشهد أشهد بعدين بدأ لي إنه هي بدعة عندهم. هذا مبلغ علمك انها فلسطينيه، قد تكون نعم هذا مبلغ عنا، اذا كان عنكم اهل مزايد افيدونا. لانه ما سمعنا يعني ولا مؤاخذه، طفنا بعض البلاد، اذا تركنا البلاد السعوديه رحنا مصر رحنا المغرب وبلادنا الألبانية وتركيا والآخري، طبعا هذه أشياء مش موجودة. ما سمعت فيها إلا اليوم بدل آمين مثلا. الآن يعني سبحان الله. لكن أنا سامع بالاستجابة الاستجابة للقنوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يلا تفضلوا. أنا سامعها في الاستجابة. يلا أبو يحيى تفضل. يلا في حفظ قبول كمان استجابة للقنوت. لا في الخليفة من برا الشكل. نعم بلاش تقول بالجهة. قول العباس. نعم نعم. برد. يلا.